بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 198 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته ومن علامات ربوبيته وقدرته أن خلقكم أي أباكم من تراب ثم إذا أنتم بهم. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. وفي الحديث: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. في الحاشية 1 رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث عمر وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أتابع بعون الله عز وجل. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أي هم مقرون بذلك. قل الحمد لله على إنزال الماء لإحياء الأرض. الحمد لله، أو على أنه مما أقر بنحو ما أقروا به، ثم نفعه ذلك في توحيد الله عز وجل ونفي الشركاء عنه، ولم يكن إقرارا عاطلا كإقرار المشركين. بل أكثرهم لا يعقلون، لا يتدبرون بما فيهم من العقول فيما نريهم من الآيات ونقيم عليهم من الدلالات، أو لا يعقلون ما تريد بقولك الحمد لله. وما هذه الحياة دنيا إلا لهو ولعب، أي ما هي لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها إلا كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون. وفيه ازدراء بالدنيا وتصغير لأمرها، وكيف لا يصغرها وهي لا تزن عنده جناح بعوضة. واللهو ما يتلذذ به الإنسان فيلهيه ساعة ثم ينقضي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة، أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة لا موت فيها، فكأنها في ذاتها حياة. والحيوان مصدر حية، مصدر حي، وقياسه حيان، فقلبت الياء الثانية واوا، فقلبت الياء الثانية واوا، ولم يقل لهي الحياة لما في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب. والحياة حركة والموت سكون، فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة، ويوقف على الحيوان لأن التقدير لو كانوا يعلمون حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي، ولو وصل لصار وصف الحيوان معلقا بشرط علمهم ذلك وليس كذلك. فإذا ركبوا في الفلك، هو متصل بمحذوف دل عليه ما وصفهم به، وشرح من أمرهم معناه هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد. فإذا ركبوا في الفلك، أتابع بعون الله عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين، كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين، حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون معه إلها آخر. فلما نجاهم إلى البر وأمنوا إذا هم يشركون، عادوا إلى حال الشرك والعياذ بالله عز وجل، ليكفروا بما آتيناهم من النعمة. قيل هي لام كي وكذا فيه، وليتمتعوا، في من قرأها بالكسر أي لكي يكفروا وكي يتمتع يغلبون. فارس ولا وقف عليه لتعلق في بضع سنين به، وهو ما بين 3 إلى 10. قيل احتربت الروم وفارس بين أذرعات وبصرى، فغلب فارس الروم، والملك بفارس يومئذ كسرى أبرويز، فبلغ الخبر مكة، فشق على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين، لأن فارس مجوس لا كتاب لهم، والروم أهل كتاب. وفرح المشركون وشمتوا وقالوا أنتم والنصارى أهل كتاب، ونحن وفارس أميون، وقد أظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرن نحن عليكم. فنزلت، فقال لهم أبو بكر والله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين. فقال له أبي بن خلف كذبت، فناحبه على 10 قلائص من كل واحد منهما، وجعل الأجل 3 سنين. فأخبر أبو بكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زد في الخطر وأبعد في الأجل. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زد في الخطر وأبعد في الأجل، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فجعلها 100 قلوص إلى 9 سنين. ومات أبي من جرح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية أو يوم بدر، فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تصدق به. في الحاشية 1 رواه الترمذي. أتابع بعون الله عز وجل، هذه آية بينة على صحة نبوته، وأن القرآن من عند الله، لأنها إنباء عن علم الغيب، وكان ذلك قبل تحريم القمار عن قتادة. ومن مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى أن العقود الفاسدة كعقد الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفار. وقد احتج على صحة ذلك بهذه القصة. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، أو حين أعيد من عند لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، أو حين غلبوا وحين يغلبون، كأنه قيل من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين، ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين، يعني أن كونهم مغلوبين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأمر الله تعالى وقضائه. وتلك الأيام نداولها بين الناس كما في سورة آل عمران، أتابع بعون الله عز وجل. ويومئذ، ويوم تغلب الروم على فارس ويحل ما وعد الله تعالى من غلبتهم، يفرح المؤمنون بنصر الله، بنصر الله وتغليبه من كان له كتاب على من لا كتاب له، وغيظ من شمت بهم من كفار مكة. وقيل نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين بما أخبروا به المشركين من غلبة الروم، والباء يتصل به يفرح فيوقف على الله لا على المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الغشار، أي آدم وذريته، تنتشرون تتصرفون فيما فيه معاشكم، وإذا للمفاجآت وتقديره، ثم فاجأتم وقت كونكم بشرا منتشرين في الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال أو من شكل أنفسكم وجنسها لا من جنس آخر، وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من الإلف والسكون، وما بين الجنسين المختلفين من التنافر يقال سكن إليه إذا مال إليه. وجعل بينكم مودة ورحمة، أي بينكم التواد والتراحم بسبب الزواج. وعن الحسن المودة كناية عن الجماع، والرحمة عن الولد، وقيل المودة للشاب والرحمة للعجوز، وقيل المودة والرحمة من الله، والفرق من الشيطان، أي بغض المرأة زوجها وبغض الزوج المرأة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيعملون، هكذا وردت في المطبوع والصحيح والله تعالى أعلم، فيعلمون أن قوام الدنيا بوجود التناسل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، أي اللغات أو أجناس النطق وأشكاله، وألوانكم كالسواد والبياض وغيرهما، والاختلاف ذلك وقع التعارف، وإلا فلو تشاكلت واتفقت لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت المصالح. وفي ذلك آية بينة، حيث ولدوا من أب واحد وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله متفاوتون. إن في ذلك لآيات للعالمين، حاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة للعالمين بفتح اللام، وتابع بعون الله عز وجل جمع عالم، وبكسر اللام حفص جمع عالم، ويشهد للكسر قوله سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون كما في سورة العنكبوت. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هذا من باب اللف وتطويل. أعيد من عند: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هذا من باب اللف وترتيبه. ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار، إلا أنه فصل بين القرينين الأولين بالقرينين الآخرين، أو المراد منامكم في الزمانين وابتغاؤكم فيهما، والجمهور على الأول لتكرره في القرآن. وأسد المعاني ما دل عليه القرآن: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون سماع تدبر بآذان واعية. ومن آياته يريكم البرق في يريكم وجهان إضمار أن كما في حرف بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنزال الفعل منزلة المصدر، وبهما فسر المثل تسمع بالمعيد خير من أن تراه في الحاشية. اثنان انظره في مجمع الأمثال للميداني، وتابع بعون الله عز وجل، أي أن تسمع أو سماعك أو سماعك، وتابع بعون الله عز وجل. خوفا من الصاعقة أو من الإخلاف، وطمعا في الغيث أو خوفا للمسافر، وطمعا للحاضر، وهما منصوبان على المفعول له على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة وإقامة المضاف إليه مقامه، أي هي إرادة خوف وإرادة طمع، أو على الحال أي خائفين وطامعين. وينزل من السماء، وبالتخفيف مكي وبصري، ماء أعيد من عند: وينزل من السماء، وبالتخفيف مكي وبصري، ماء أي مطرا، فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتفكرون بعقولهم. ومن آياته أن تقوم، تثبت بلا عمد، السماء والأرض بأمره، أي بإقامته أو بتدبيره وحكمته. ثم إذا دعاكم للبعث دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون من قبوركم، هذا كقوله يريكم في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى، كأنه قال: ومن آياته قيام السماوات والأرض واستمساكها بغير عمد ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة يا أهل القبور اخرجوا والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف وإنما عطف هذا على قيام السماوات والأرض بثم بيانا لعظم ما يكون من ذلك الأمر وقتداره على مثله وهو أن يقول يا أهل القبور قوموا أعيد وهو أن يقول يا أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كما قال سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كما في سورة الزمر وإذا الأولى للشرط والثانية للمفاجآت وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط ومن الأرض متعلق بالفعل لا بالمصدر وقولك دعوته من مكان كذا يجوز أن يكون مكانك ويجوز أن يكون مكان صاحبك وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون منقادون لوجود أفعاله فيهم لا يمتنعون عليه أو مقرون بالعبودية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أي ينشئهم ثم يعيدهم للبعث وهو أي البعث أهون أيسر عليه عندكم لأن الإعادة عندكم أسهل من الإنشاء فلما أنكرتم على أعدائه الرحيم العاطف على أوليائه وعد الله مصدر مؤكد أو مؤكد لأن قولها وهم من بعد غلبهم سيغلبون وعد من الله تعالى للمؤمنين فقوله وعد الله بمنزلة وعد الله المؤمنين أو بمنزلة وعد الله المؤمنين وعدا لا يخلف الله وعده بنصر الروم على فارس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك يعلمون بدل من لا يعلمون وفيه بيان أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز تحصيل الدنيا ظاهرا من الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها وباطنها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالأعمال الصالحة وتنكير الظاهر يفيد أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا من جملة ظواهرها وهم عن الآخرة هم غافلون هم الثانية مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر هم الأولى وفيه بيان أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها أولم يتفكروا في أنفسهم يحتمل أن يكون ظرفا كأنه قيل أولم يتثبت التفكر في أنفسهم أي في قلوبهم الفارغة من الفكر، والتفكر لا يكون إلا في القلوب ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك أعتقده في قلبك، وأن يكون صلة للتفكر نحو تفكر في الأمر أو تفكر في الأمر وأجال فيه فكره، ومعناه على هذا أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات، وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما عداها، فيتدبروا ما أوعدها الله تعالى ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال، وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت تجازى فيه على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثلها، حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة والتدبير، وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما متعلق بالقول المحذوف معناه أو لم يتفكروا فيقول هذا القول، وقيل معناه فيعلموا لأن في الكلام دليلا عليه، إلا بالحق وأجل مسمى أي ما خلقها باطلا وعبثا بغير حكمة بالغة ولا لتبقى خالدة، وإنما خلقها مقرونة بالحق ومصحوبة بالحكمة وبتقدير أجل مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه، وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. ألا ترى إلى قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثا، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم بالبعث والجزاء لكافرون لجاحدون. وقال الزجاج رحمه الله تعالى أي لكافرون بلقاء ربهم عز وجل، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هو تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية، ثم وصف حالهم فقال كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وحرثوها وعمروها أي المدمرون أكثر، صفة مصدر محذوف وما مصدرية في مما عمروها أي من عمارة أهل مكة، وجاءتهم رسلهم بالبينات، وتقف عليها لحق الحذف أي فلم يؤمنوا فأهلكوا والعياذ بالله عز وجل، فما كان الله ليظلمهم فما كان تدميره إياهم ظلما لهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث عملوا ما أوجب تدميرهم ثم كان عاقبة بالنصب شامي وكوفي الذين أساءوا السوء هي تأنيث الأسوأ وهو الأقبح كما أن الحسنى تأنيث الأحسن ومحلها رفع على أنها اسم كان عندما النصب عاقبة على الخبر ونصب عندما رفعها والمعنى أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار ثم كان عاقبتهم السوء أو عاقبتهم السوء على حسب التقديم أو التأخير بالنسبة للخبر والله تعالى أعلم بالنسبة أعيد والمعنى أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار ثم كان عاقبتهم السوء وذلك على حسب قراءة النصب بالنسبة للشامي والكوفي إلا أنه وضع المظهر وهو الذين أساءوا موضع المضمر أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة وهي النار والعياذ بالله عز وجل وهي النار التي أعدت للكافرين والعياذ بالله عز وجل أن كذبوا لي أن كذبوا أو بأن وهو يدل على أن معنى أساءوا كفروا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون يعني ثم كان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها الله يبدأ الخلق ينشئهم ثم يعيده يحييهم بعد الموت ثم إليه ترجعون وبالياء أبو عمرو وسهل ويوم تقوم الساعة يبلس ييأس ويتحير يقال ناظرته فأبلس إذا لم ينبس ويئس من أن يحتج المجرمون المشركون والعياذ بالله عز وجل ولم يكن لهم من شركائهم الإعادة وأخرت الصلة في قوله وهو أهون عليه وقدمت في قوله هو علي هين كما في سورة مريم لقصد الاختصاص هناك وأما هنا فلا معنى للاختصاص وقال أبو عبيدة والزجاج وغيرهما الأهوان بمعنى الهين فيوصف به الله عز وجل وكان ذلك على الله يسيرا كما قالوا الله أكبر أي كبير والإعادة في نفسها عظيمة ولكن هونت بالقياس إلى الإنشاء أو هو أهون على الخلق من الإنشاء لأن قيامهم بصيحة واحدة أسهل من كونهم نطفا ثم علقا ثم مضغا إلى تكميل خلقهم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الوصف الأعلى الذي ليس لغيره وقد عرف به ووصف في السماوات والأرض على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى وهو العزيز أي القاهر لكل مقدور الحكيم الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما في سورة الشورى وعن مجاهد ورحمه الله تعالى هو قول لا إله إلا الله ومعناه وله الوصف الأرفع الذي هو الوصف بالوحدانية ويعضده قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم فهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن جعل له شريكا من خلقه ومن للابتداء كأنه قال أخذ مثلا وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم هل لكم معاشر الأحرار مما ملكت أيمانكم وهم عبيدكم و من للتبعيض من شركاء من مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي ومعناه هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم وعبيدكم أمثالكم بشر الصحيح ومعناه هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد كعبيد أن يشارككم بعضهم والله تعالى أعلم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها فأنتم معاشر الأحرار والعبيد في ذلك الرزق سواء من غير تفصلة بين حر وعبد يحكم مماليككم أو يحكم مماليككم في أموالكم كحكمكم تخافونهم حال من ضمير الفاعل في سواء أي تخافون معاشر السادة عبيدكم فيها فلا تمضون فيها حكما دون إذنهم خوفا من لائمة تلحقكم من جهتهم كخيفتكم أي خيفة كخيفتكم أنفسكم يعني كما يخاف بعض الأحرار بعضا فيما هو مشترك بينهم فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء كذلك موضع الكاف نصب أي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات أي نبينها لأن التمثيل مما يكشف المعاني ويوضحها لقوم يعقلون يتدبرون في ضرب الأمثال فلما لم ينزجروا أضرب عنهم فقال بل اتبع الذين ظلموا أنفسهم بما أشركوا إن الشرك لظلم عظيم كما في سورة لقمان أهواءهم بغير علم أي اتبعوا أهواءهم جاهلين. فمن يهدي من أضل الله، أي أضله الله تعالى، وما لهم من ناصرين من العذاب، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين، فقوم وجهك له وعدله غير ملتفت عنه يمينا ولا شمالا، وهو تمثيل لإقباله على الدين واستقامته عليه واهتمامه بأسبابه. فإن من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه وسدد إليه نظره وقوم له وجهه. حنيفا حال عن المأمور وعن الدين. فطرة الله، أي الزموا فطرة الله، والفطرة الخلقة. ألا ترى إلى قوله لا تبديل لخلق الله، والمعنى أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام، غير نابين عنه ولا منكرين له لكونه مجاذبا للعقل مساوقا للنظر الصحيح، حتى لو تركوا لما اختاروا عليه دينا آخر. ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن. ومنه قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل عبادي خلقت حنفاء، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيري. طبعا قوله المقصود قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن حديث قدسي، يعني عن الله عز وجل في حديث قدسي، والله تعالى أعلم. وتابعوا بعون الله تعالى. وقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه. في الحاشية واحد نبى تجافى وتباعد، اثنان رواه مسلم، ثلاثة رواه أحمد والبخاري ومسلم. وتابع بعون الله عز وجل. وقال الزجاج معناه أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به، على ما جاء في الحديث إن الله عز وجل أخرج من صلب آدم ذريته كالذر وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم. في الحاشية واحد رواه أحمد. وتابع بعون الله تعالى. وقال وإذ أخذ ربك، إلى قوله قالوا بلى، كما في سورة الأعراف. فكل مولود هو من تلك الذرية التي شهدت بأن الله تعالى خالقها، فمعنى فطرة الله دين الله التي فطر الناس عليها، أي خلقه. لا تبديل لخلق الله، أي ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تغير. وقال الزجاج معناه لا تبديل لدين الله، ويدل عليه ما بعده وهو قوله ذلك الدين القيم، أي المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة ذلك. منيبين إليه، راجعين إليه، وهو حال من الضمير في الزمو. وقوله واتقوه وأقيموا ولا تكونوا معطوف على هذا المضمر، أو من قوله فأقم وجهك، لأن الأمر له عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأن الأمر له عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر لأمته، فكأنه قال فأقيموا وجوهكم منيبين إليه، أو التقدير كونوا منيبين، دليله قوله ولا تكونوا. وتابع بعون الله عز وجل. واتقوه وأقيموا الصلاة، أي أدوها في أوقاتها، ولا تكونوا من المشركين، ممن يشرك به غيره في العبادة، من الذين بدل من الله تعالى. على كل شيء من الثواب والعقاب دون أمدادهم، ويعلمون شدة عقابه للظالمين، إذا عاينوا العذاب يوم القيامة لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة، فحذف الجواب، لأن لو إذا جاء فيما يشوق إليه أو يخوف منه قلما يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كل مذهب، ولو يليها الماضي، وكذا إذ وضعها لتدل على الماضي، وإنما دخلتا على المستقبل هنا لأن إخبار الله تعالى عن المستقبل باعتبار صدقه كالماضي. قبل المتابعة في الحاشية، واحد، رواه الديلمي في مسند الفردوس، وهذه الحاشية عن التسجيل السابق لحديث ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها، وقد ورد في التسجيل السابق. وتابع بعون الله عز وجل. إذ تبرأ، مدغمة، مدغمة الذال في التاء حيث وقعت، عراقي غير عاصم، وهو بدل من إذ يرون العذاب، الذين اتبعوا أي المتبعون وهم الرؤساء، من الذين اتبعوا من الأتباع، ورأوا العذاب، الواو فيه للحال، أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب، وتقطعت، عطف على تبرؤ، بهم الأسباب، وعيد، وتقطعت، عطف على تبرؤ، بهم الأسباب، الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد ومن الأنساب والمحاب. وقال الذين اتبعوا، أي الأتباع، لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ، نصب على جواب التمني، لأن لو في معنى التمني والمعنى ليت لنا كروة فنتبرأ، منهم كما تبرؤوا منا، الآن كذلك، مثل ذلك الإراء الفظيع، أو مثل ذلك الإراء الفظيع على حسب الإعراب، كذلك يريهم الله أعمالهم، أي عبادتهم الأوثان، حسرات عليهم، ندامات، وهي مفعول ثالث ليريهم، ومعناه أن أعمالهم تنقلب حسرات عليهم، فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهم، وما هم بخارجين من النار، بل هم فيها دائمون، والعياذ بالله عز وجل. ونزل في من حرموا على أنفسهم البحائر ونحوها، يا أيها الناس كلوا، نزل في من حرموا على أنفسهم البحائر ونحوها، أمر إباحة أو أمر إباحة، مما في الأرض، من التبعيض، لأن كل ما في الأرض ليس بمأكول. حلالا مفعول كل أو حال مما في الأرض أو حال مما في الأرض. طيبا طاهرا من كل شبهة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرقه التي يدعوكم إليها. وبسكون الطاء أبو عمرو غير عياش ونافع وحمزة وأبو بكر. والخطوة في الأصل ما بين قدمي الخاطئ يقال اتبع خطواته إذا قتدى به واستنى بسنته. إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة لا خفاء به وأبان متعد ولازم ولا يتناقض أو لا يناقض هذه الآية قوله سبحانه وتعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشيطان لأنه عدو للناس حقيقة ووليهم ظاهرة فإنه يريهم في الظاهر الموالاة ويزين لهم أعمالهم ويريد بذلك هلاكهم في الباطن. قبل المتابعة في الحاشية واحد هو أبو عمرو ابن العلاء لا عياش ابن محمد العبدري المقرئ متابع بعون الله عز وجل. إنما يأمركم بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور عداوته. أعيد بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور عداوته أي لا يأمركم بخير قط. إنما يأمركم بالسوء بالقبيح والفحشاء وما يتجاوز الحد في القبح من العظائم. وقيل السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه حد. وأن تقولوا في موضع الجر بالعطف على بالسوء أي وبأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هو قولكم هذا حلال وهذا حرام بغير علم. ويدخل فيه كل ما يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله كائهم من الذين عبدوهم من دون الله عز وجل وكتب شفعاء في المصحف بواو قبل الأليف كما كتب علماء بني إسرائيل وكذلك كتبت السوء بالألف قبل الياء إثباتا للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها وكانوا بشركائهم كافرين أي يكفرون بإلهيتهم ويجحدونها أو وكانوا في الدنيا كافرين بسببهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون الضمير فيه يتفرقون للمسلمين والكافرين لدلالة ما بعده عليه حيث قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة أي بستان وهي الجنة والتنكير لإبهام أمرها وتفخيمه. يحبرون يسرون يقال حبره إذا سره سرورا تهلل له وجهه وظهر فيه أثره. ثم اختلف فيه لاحتمال وجوه المسار فقيل يكرمون وقيل يحلون وقيل هو السماع في الجنة. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي البعث فأولئك في العذاب محضرون مقيمون لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم كقوله وما هم بخارجين منها كما في سورة المائدة. ولما ذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد فقال فسبحان الله. والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيهه أو الذي هو تنزيه الله تعالى من السوء والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات لما يتجدد فيها من نعمة الله سبحانه وتعالى الظاهرة أو الصلاة. فقيل لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هل نجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال نعم وتلا هذه الآية وهو نصب على المصدر والمعنى نزهوه عما لا يليق به أو صلوا لله حين تمسون هي صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون هي صلاة الفجر وله الحمد في السماوات والأرض. اعتراض ومعناه أن على المميزين كلهم من أهل السماوات والأرض أن يحمدوه. وفي السماوات حال من الحمد وعشيا هي صلاة العصر وهو معطوف على حين تمسون وحين تظهرون وحين تظهرون هي صلاة الظهر أظهر أي دخل في وقت الظهر. والقول الأكثر أن الصلوات الخمس فرضت بمكة. يخرج الحي من الميت الطائر من البيضة أو الإنسان من النطفة أو المؤمن. أعيد من عند يخرج الحي من الميت الطائر من البيضة أو الإنسان من النطفة أو المؤمن من الكافر. ويخرج الميت من الحي البيضة من الطائر أو النطفة من الإنسان أو الكافر ومن المؤمن. والميت بالتخفيف فيهما مكي وشامي وأبو عمرو وأبو بكر وحماد وبالتشديد غيرهم. ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها يبسها وكذلك تخرجون. في الحاشية واحد في الأصل المخطوط أثبتت قراءة تخرجون وهي قراءة من أشار إليهم المؤلف. وتابع حمزة وعلي وخلف أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم والكاف في محل النصب بتخرجون والمعنى أن الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحي وعكسه. روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من قرأ فسبحان الله حين تمسون، أعيد، من قرأ فسبحان الله حين تمسون إلى الثلاث وآخر سورة، والصافات، أعيد وآخر سورة، والصافات دبر كل صلاة كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر الأمطار وورق الأشجار وتراب الأرض، فإذا مات وجري له بكل حرف عشر حسنات في قبره. وعنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته، في الحاشية واحد. رواه أبو داود. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.